الابتلاء ده بيجي للإنسان الغافل عن ذكر الله واللي بيذكر ربنا قليل. لازم تبقى عارف إن في علاقة بين إن أنت أمرك يبقى مشتت ومتفرط منك وبين ذكرك لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شفت؟ الأمر بيتفرط بقلة الذكر. لو نظمت حياتك بالقرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى هيجمع عليك قلبك، خلاص مش هتنسى. ربنا هيجمع عليك قلبك يعني مش هتنسى كتير، هتبقى مركز ومش هتبقى مشتت الشتات ده. تاني حاجة، اذكر ربنا، يا بختك. قال الله عز وجل: واذكر ربك إذا نسيت. كل ما تنسى حاجة يبقى ربنا بيقولك اذكرني، كل ما تنسى حاجة اذكر ربنا سبحانه وتعالى هيفكرك بيها. يبقى قضية ان انت تنسى شيء، قضية ان انت تنسى شيء ده قدر يساعدك على ذكر الله. كل ما تلاقي نفسك نسيت حاجة اذكر ربنا. كمان في خطر كبير، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فلو ربنا حبك مش هتدوخ الدوخة دي كلها حقيقي. لازم تنشغل يا ترى ربنا بيحبك ولا لأ، علشان لو ربنا بيحبك مش هتبقى دايخ تدور على حاجات ضاعت منك وبتنسى انت حطيتها فين. قول لي طيب ربنا يحبني ازاي؟ اقول لك: ولا هي كيمياء ولا صعبة ولا لغز محير، ده اسهل من تستجلب حبه وتنال حبه هو الله. ولا شيء غامض ولا حاجة. عايز ربنا يحبك؟ صلي كتير، اقرأ قرآن كتير، اذكر الله كتير، صوم كتير، تصدق كتير، كده ربنا يحبك، كده تضمن حب ربنا سبحانه وتعالى ورب العالمين سبحانه وتعالى يكرمك وتفتكر كل حاجة. كمان لما تنسى حاجات كتير كده خاف، خاف ان انت في حاجات كتير في دينك انت ما بتدورش عليها وهي ضايعة منك، عمال تدور على نظارة، بتدور على مفاتيح وقلبك ضايع منك وما دورتش عليه. ربنا ياخد بإيدك ويكشف عنك البلاء ده ويوزعك شكره بعد ما يكشف عنك البلاء ده يا رب.